يا غصن الأقام مكللا بالذهب أفديك من الردى بأمي وأبي. الله الله. يا غصن الأقام مكللا بالذهب أفديك من الردى بأمي وأبي. الله الله. إن كنت أسأت في هواكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي. الله الله. فالعصمة لا تكون إلا لنبي. الغصن إذا رآك مقبل سجدا والعين إذا رأتك تخشى الرقدا. الغصن إذا رآك مقبل سجدا والعين إذا رأتك تخشى الرمدا. يا من بوصاله يداوي الكبدا ما تفعله اليوم تلقاه غدا. يا مالك مهجتي ترفق بالله لابد لكل عاشق من ذلة. يا مالك مهجتي ترفق بالله لابد لكل عاشق من ذلة. سم قاتل الحب أذى والعشق سم قاتل. يا غصن نقام كللا بالذهب أفديك من الردى بأمي وأبي. يا غصن نقام كللا بالذهب أفديك من الردى بأمي وأبي. فالعصمة لا تكون إلا لنبي. فالعصمة لا تكون إلا لنبي. فالعصمة لا تكون إلا لنبي. الله الله. فالعصمة لا تكون إلا لنبي.